إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فأقول ربنا تبارك وتعالى في سورة القيامة: بسم الله الرحمن الرحيم، لا أقسم بيوم القيامة. القسم من الله تبارك وتعالى بالمخلوقات إنما هو من أجل بيان فضلها وشرفها وعظم خلقها، وأما البشر فلا ينبغي لهم أن يقسموا بسوى ربهم تبارك وتعالى. لا أقسم بيوم القيامة، المقسم عليه إذا كان منتفيا جاز الإتيان بلا قبل القسم لتأكيد النفي، والتقدير هنا أقسم بيوم القيامة. المقسم عليه إذا كان منتفيا جاز الإتيان بلا قبل القسم، كما قال ربنا تبارك وتعالى: لا أقسم، وذلك لتأكيد النفي. والتقدير هنا أقسم بيوم القيامة. وقرأ ابن كثير: لا أقسم، لا أقسم، الحرف الأول بلا ألف قبل الهمزة. وقرأ عبد الرحمن الأعرج على معنى أنه أقسم بيوم القيامة، يعني قرأ ابن كثير وعبد الرحمن: لا أقسم بيوم القيامة، على معنى أنه أقسم بيوم القيامة، ثم قال: ولا أقسم بالنفس اللوامة، فلم يقسم بالنفس اللوامة. والصحيح أنه أقسم بهما جميعا، ولا صلة فيهما، أي أقسم بيوم القيامة وأقسم بالنفس اللوام. وقال أبو بكر بن عياش: هو تأكيد للقسم كقولك لا والله. وقال الفراء: لا لرد كلام المشركين المنكرين، ثم ابتدأ فقال: أقسم بيوم القيامة وأقسم بالنفس اللوامة، وتكون لا هنا لرد كلام المشركين المنكرين. ولا أقسم بالنفس اللوامة، قال سعيد بن جبير وعكرمة: لوامة أي تلوم على الخير والشر، ولا تصبر على السراء والضراء. وقال قتادة: اللوامة الفاجرة. قال مجاهد: تندم على ما فات وتقول: لو فعلت ولم أفعل. قال الفراء: ليس من نفس برة ولا فاجرة إلا وهي تلوم نفسها، إن كانت عملت خيرا قالت: هل ازددت، وإن عملت شرا قالت: ليتني لم أفعل. قال الحسن: هي النفس المؤمنة. قال: إن المؤمن والله ما تراه إلا يلوم نفسه. ما أردت بكلامي، ما أردت بأكلتي. وإن الفاجر يمضي قدما لا يحاسب نفسه ولا يعاتبها. وقال مقاتل: هي النفس الكافرة تلوم نفسها في الآخرة على ما فرطت في أمر الله في الدنيا. فهذه أقوال كما ترى في تأويل قوله تعالى: ولا أقسم بالنفس اللوامة. المؤمن يلوم نفسه، والحسن يقول إنها النفس المؤمنة، لأن المؤمن يقول: ما أردت بكلامي، ما أردت بصمتي، ما أردت بعطائي، ما أردت بمنعي، يلوم نفسه. وأما الفاجر فيمضي قدما لا يحاسب نفسه ولا يعاتبها. وعلى الضد يقول مقاتل: هي النفس الكافرة تلوم نفسها في الآخرة على ما فرطت في أمر الله في الدنيا. لا أقسم بيوم القيامة، يعني أقسم بيوم القيامة. ولا أقسم بالنفس اللوامة، يعني أقسم بالنفس اللوامة. أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه، يعني بعد التفرق والبلا فنحييه. وذكر العظام وأراد نفسه. أيحسب الإنسان، يعني الكافر، ألا نجمع عظامه بعد التفرق والبلا فنحييه؟ قيل ذكر العظام وأراد نفسه، لأن العظام قالب النفس لا يستوي الخلق إلا باستوائها. وقيل هو خارج على قول المنكر، أو يجمع الله العظام، فكأنه رد على هذا السؤال وأجاب على هذا المنكر الذي يقول أو يجمع الله العظام. فقال الله تبارك وتعالى أيحسب الإنسان ألا نجمع عظامه، كما قال المنكر أيضا قال من يحيي العظام وهي رميم، فخرج هذا على قول المنكر. أيحسب الإنسان ألا نجمع عظامه؟ بلى قادرين على أن نسوي بنانا، بلى سنجمعها، بلى قادرين، بلى سنجمعها قادرين، أي نقدر، يريد بل قادرين على أكثر من ذا، أي أكثر من هذا. ومجاز الآية بل نقدر على جمع عظامه وعلى ما هو أعظم من ذلك، وهو على أن نسوي بنانه. فهذا المنكر يقول إن مسألة جمع العظام بعد الموت مسألة مستبعدة، هو يجمع الله العظام بعدما صارت رميمة. قال من يحيي العظام وهي رميم، أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه؟ بلى قادرين، سنجمعها قادرين على ما هو أكبر من هذا الذي ذهب إليه المنكر بإنكاره، على أن نسوي بنانا، أي أناملة، فنجعل أصابع يديه ورجليه شيئا واحدا كخف البعير وحافر الحمار. وهذا المعنى تجده غريبا عليك، لأن المعنى الآخر هو الذي يستقر في الأذهان، وهو أنه يسوى البنان الذي هو فيه من الإعجاز ما فيه، ولا يمكن أن يكون بنان كبنان تطابقا. ولكن هذا الذي ذهب إليه جمهور المفسرين وهو قول أكثرهم على غير هذا الذي استقر في الأذهان، بلى قادرين سنجمع العظام قادرين على ما هو أكبر من جمعها وأعظم، وهو أن نسوي بنانه، فنجعل أصابع يديه ورجليه شيئا واحدا كخف البعير وحافر الحمار، فلا يرتفق بها بالقبض والبسط والأعمال اللطيفة كالكتابة والخياطة وغيرها. هذا قول أكثر المفسرين. وقال الزجاج وابن قتيبة معناه ظن الكافر أن لا نقدر على جمع عظامه، بلى نقدر على أن نعيد السلاميات على صغرها فنؤلف بينها حتى نسوي البنان، فمن قدر على جمع صغار العظام فهو على جمع كبارها أقدر، بلى قادرين على أن نسوي بنانا. بل يريد الإنسان ليفجر أمامه، يقول لا يجهل ابن آدم أن ربه قادر على جمع عظامه، لكنه يريد أن يفجر أمامه. بلى قادرين على أن نسوي بنانه، الإنسان لا يجهل أن الله عز وجل قادر على جمع عظامه، فما الذي يحمله على أن يقول هذا القول؟ بل يريد الإنسان ليفجر أمامه، لا يجهل ابن آدم أن ربه قادر على جمع عظامه، لكنه يريد أن يفجر أمامه، أن يمضي قدما في معاصي الله ما عاش راكبا رأسه لا ينزع عن المعاصي ولا يتوب. هذا قول مجاهد والحسن وعكرمة والسدي. وقال سعيد بن جبير ليفجر أمامه، بل يريد الإنسان ليفجر أمامه، يقدم على الذنب ويؤخر التوبة، فيقول سوف أتوب سوف أعمل، حتى يأتيه الموت على شر أحواله وأسوأ أعماله. وقال الضحاك هو الأمل، يقول أعيش فأصيب من الدنيا كذا وكذا ولا يذكر الموت، معنى ليفجر أمامه. وقال ابن عباس وابن زيد يكذب بما أمامه من البعث والنشور والحساب. وأصل الفجور الميل وسمي الفاسق والكافر فاجرا لميله عن الحق، بل يريد الإنسان ليفجر أمامه، يقدم فجوره فيما يستقبله من الزمان، فيقدم الذنب ويؤخر التوبة، يريد أن يفجر ما امتد عمره ولا يذكر الموت، بل يريد الإنسان ليفجر أمامه. يسأل أيان يوم القيامة، أي متى يكون ذلك، يسأل تكذيبا به سؤال استبعاد واستهزاء، أيان يوم القيامة؟ قال تعالى: فإذا برق البصر، فإذا فزع وبهت وتحير من شدة شخوصه للموت أو للبعث. فإذا برق البصر، قال قتادة ومقاتل: شخص البصر فلا يطرف مما يرى من العجائب التي كان يكذب بها في الدنيا. قيل: ذلك عند الموت مما يعاين فيشخص ببصره لا يطرف مما يرى من العجائب التي كان يكذب بها في الدنيا عند الموت، أو عند رؤية جهنم تبرق أبصار الكفار. قال الفراء والخليل: برق بالكسر أي فزع وتحير لما يرى من العجائب. فإذا برق البصر، فزع وتحير وبهت، وبرق بالفتح أي شق عينه وفتحها من البريق وهو التلألؤ. ففارق بين برق بالكسر وبرق بالفتح. بالكسر فزع وتحير وبهت من شدة شخوصه للموت أو للبعث، وبرق بالفتح شق عينه وفتحها من البريق وهو التلألؤ. فإذا برق البصر وخسف القمر، يعني أظلم وذهب نوره وضوءه، وخسف القمر وجمع الشمس والقمر، أي صار أسودين مكورين كأنهما ثوران عقيران، وقيل يجمع بينهما في ذهاب الضياء. وقال عطاء بن يسار: يجمعان يوم القيامة ثم يقذفان في البحر فيكونان نار الله الكبرى. وقيل: يجمعان ثم يقذفان في النار. وقيل: يجمعان فيطلعان من المغرب. وجمع الشمس والقمر، ذهب ضوءهما جميعا، فتجمع الشمس والقمر فلا يكون هنالك تعاقب لليل أو نهار. جمع الشمس والقمر فلا تعاقب لليل ولا للنهار، لأنهما جمع، وإنما يتعاقب الليل والنهار لعدم جمعهما، فإذا جمع فلا يتعاقب الليل والنهار. وجمع الشمس والقمر. يقول الإنسان أي الكافر المكذب يومئذ: أين المفر؟ أين المهرب؟ وأين موضع الفرار؟ وقيل هو مصدر، أي أين الفرار من الله وحسابه؟ يقول الإنسان يومئذ: أين المفر؟ يعني يوم القيامة يقول الكافر: أين المهرب؟ لا ملجأ من الله تبارك وتعالى ولا منجا، أين الفرار من الله وحسابه؟ قال تعالى: كلا لا وزر. لا وزر يعني لا حصن ولا حرز ولا ملجأ من الله يعصمكم يومئذ. وقال السدي: لا جبل، وكانوا إذا فزعوا لجأوا إلى الجبل فتحصنوا به. قال تعالى: لا جبل يومئذ يمنعهم. فالوزر الحرز والملجأ والحصن. لا وزر، كلا لا وزر، لا مفر. إلى ربك يومئذ المستقر، المستقر المرجع والمنتهى والمصير، أي مستقر الخلق. إلى ربك يومئذ المستقر، أي مستقر الخلق. وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: المصير والمرجع. نظيره قوله تعالى: إن إلى ربك الرجعى. فالمرجع المستقر المرجع، والمصير من قوله تعالى: وإلى الله المصير. وقال السدي: المستقر المنتهى. ونظيره: وأن إلى ربك المنتهى. إذن المستقر المرجع والمنتهى والمصير. وأما قوله تعالى: ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر، فقال ابن مسعود وابن عباس رضي الله عنهم: بما قدم قبل الموت من عمل صالح وسيء. ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر، بما قدم من عمل صالح وسيء قبل الموت، وما أخر بعد الموت من سنة حسنة أو سيئة يعمل بها، من سنة حسنة أو سيئة يعمل بها، فله أجرها وأجر من عمل بها من بعده، لا ينقص ذلك من أجورهم شيء، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: فهذا ما أخرت، فإنك لو صنعت صدقة جارية، فبنيت لله مسجدا، أو شققت للمسلمين نهرا، أو عبدت لهم طريقا، أو بنيت بيتا لابن السبيل إلى غير ذلك من ألوان الخير ومضيت، فهذا ما أخرت. ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر. وقال عطية عن ابن عباس رضي الله عنهما: بما قدم من المعصية وأخر من الطاعة فلم يأتي بها. وقال قتادة: بما قدم من طاعة الله وأخر من حق الله فضيعه. وقال مجاهد: بأول عمله وآخره. وقال عطاء: قدم في أول عمره وما أخر من آخر العمل في آخر عمره. وقال زيد بن أسلم: بل قدم من أمواله لنفسه فينبأ به، وينبأ بما أخر خلفه للورثة، بما قدم من أمواله لنفسه فهذا ما قدم، وما أخر خلفه للورثة. ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر من عمل صالح وسيء، فهذا ما قدمه وعمله، وما أخره بعد موته من سنة حسنة أو سيئة يعمل بها، أو ما قدمه من المعصية وأخر من الطاعة، أو ما قدم من الصدقة والمال لله تبارك وتعالى خالصا، وما أخر خلفه للورثة. بل الإنسان على نفسه بصيرة، يعرف حقيقة ما هو عليه من إيمان أو كفر أو طاعة أو معصية واستقامة أو اعوجاج، بل جوارح الإنسان عليه شاهدة، بل الإنسان على نفسه بصيرة. قال عكرمة: ومقاتل والكلبي، معناه: بل الإنسان على نفسه من نفسه رقباء يرقبونه ويشهدون عليه بعمله. بل على الإنسان من نفسه، على نفسه رقباء يرقبونه ويشهدون عليه بعمله. ما الرقباء التي هي من الإنسان على الإنسان؟ هذه الرقباء هي السمع، البصر، الجوارح. ودخلت الهاء في البصيرة، بل الإنسان على نفسه بصيرة، بل الإنسان على نفسه بصيرا، ولكن دخلت الهاء في البصيرة لأن المراد بالإنسان ها هنا جوارحه، ويحتمل أن يكون معناه: بل الإنسان على نفسه بصيرة، يعني لجوارحه، فحذف حرف الجر كقوله: وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم، أي تسترضعوا لأولادكم، يعني تطلبون الرضعاء لأولادكم. وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم، أي لأولادكم. ويجوز أن يكون نعتا لاسم مؤنث. بل الإنسان على نفسه عين بصيرة، بل الإنسان على نفسه عين بصيرة. وقال أبو العالية وعطاء: بل الإنسان على نفسه شاهد، وهي رواية العوفية عن ابن عباس رضي الله عنهما. الهاء في بصيرة للمبالغة، ودليل هذا التأويل قوله عز وجل: كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. بل الإنسان على نفسه بصيرة، يعني على الإنسان من الإنسان رقباء يشهدون عليه بعمله من سمعه وبصره وجوارحه. فإذا كان المراد بالإنسان ها هنا الجوارح، دخلت الهاء: بل الإنسان على نفسه بصيرة، يعني لجوارحه، فحذف حرف الجر كقوله تعالى: وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم، أي لأولادكم. ويجوز أن يكون نعتا لاسم مؤنث: بل الإنسان على نفسه عين بصيرة، بل الإنسان على نفسه شاهد. والهاء تكون في بصيرة للمبالغة. هذه أقوال يؤول عليها هذا اللفظ في قوله تعالى بل الإنسان على نفسه بصيرة، يعني يعرف حقيقة نفسه وحقيقة ما هو عليه من إيمان أو كفر وطاعة أو معصية واستقامة أو اعوجاج، وجوارح الإنسان عليه شاهدة من سمع وبصر وجوارح. ولو ألقى معاذيره يعني يشهد عليه الشاهد، ولو اعتذر وجادل عن نفسه لم ينفع. ولو ألقى معاذيره بل الإنسان على نفسه بصيرة، ولو ألقى معاذيره واعتذر وجادل عن نفسه فإن ذلك لا ينفع، كما قال يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم، وهذا قول مجاهد وقتادة وسعيد بن جبير وابن زيد وعطاء. قال الفراء ولو اعتذر فعليه من نفسه من يكذب عذره. ومعنى الإلقاء في قوله تعالى ولو ألقى معاذيره القول، كما قالوا فألقوا إليهم القول إنكم لكاذبون، فألقوا إليهم القول، فمعنى الإلقاء هنا القول ولو ألقى معاذيره. وقال الضحاك والسدي ولو ألقى معاذيره يعني ولو أرخى الستور وأغلق الأبواب، وأهل اليمن يسمون الستر معدارا وجمعه معاذير، ومعناه على هذا القول وإن أسبل الستر ليخفي ما كان يعمله فإن نفسه شاهدة عليه لأنه على نفسه من نفسه بصيرة. فهذا قول أيضا، وهو أن المعاذير هي الستور، ولو أرقى الستور وأغلق الأبواب فإن ما يعمله من نفسه عليه شاهد يدل عليه ويشهد عليه، ولو اعتذر وجادل عن نفسه لم ينفعه ذلك، وإنما يكذب عذره لم ينفعه ذلك، وإنما يكذب عذره ولو ألقى معاذيره. أما قوله عز وجل لا تحرك به لسانك لتعجل به، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا نزل الوحي وجاء جبريل به يحرك لسانه وشفتيه فيشتد عليه، وكان يعرف منه يعني يعرفه منه من رآه، يعرف منه هذا من رآه وكان يعرف منه، فأنزل الله عز وجل هذه الآية لا تحرك به لسانك لتعجل به، وهذا أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما في سبب نزول هذه الآية لا تحرك به لسانك لتعجل به، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا نزل جبريل بالوحي يحرك لسانه وشفتيه فيشتد عليه، وكان يعرف منه يعني يعرف ذلك منه من رآه، فأنزل الله تبارك وتعالى هذه الآية ولا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه. قال علينا أن نجمعه في صدرك وقرآنه، أي إثبات قراءته في لسانك على الوجه القويم، إن علينا جمعه في صدرك فلن يتفلت منه آية واحدة ولا حرف، إن علينا جمعه وقرآنه أي علينا إثبات قراءته في لسانك على الوجه القويم، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، يعني إذا أتممنا قراءته عليك بلسان جبريل، فإذا قرأناه أي أتممنا قراءته عليك بلسان جبريل فاتبع قرآنه، يعني فاستمع له وأنصت إلى قراءته، فإذا أنزلناه فاستمع، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه. ما المعنى؟ يعني إذا أتممنا قراءته عليك بلسان جبريل فاستمع له وأنصت إلى قراءته. ثم إن علينا بيانه، علينا أن نبينه بلسانه، وكان إذا أتاه جبريل أطرق فإذا ذهب قرأه كما وعده الله عز وجل، كلا للردع والزجر عن العجلة والترغيب في الأناة بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة. كلا بل تحبون العاجلة أي تختارون الدنيا على العقبة وتعملون لها، يعني كفار مكة، وتذرون الآخرة فلا تعملون لها. وجوه يومئذ يعني يوم القيامة ناظرة، قال ابن عباس حسنة، وقال مجاهد مسرورة، وقال ابن زيد ناعمة، وقال مقاتل بيض يعلوها النور، وقال السدي مضيئة، وقال يمان مسفرة، وقال الفراء مشرقة بالنعيم، يقال نضر الله وجهه، ينضر نضرا، ونضره الله وأنضره، ونضر وجهه ينظر نضرة ونضارة. قال تعالى تعرف في وجوههم نضرة النعيم. والأقوال التي مرت من كلام السلف رحمهم الله تعالى ورضي الله عن الصحابة، هذه الأقوال كلها يحتملها اللفظ، فناظرة أي حسنة ومسرورة وناعمة، وبيض يعلوها النور، ومضيئة ومسفرة ومشرقة بالنعيم، كل هذا، فلا تتجافى ولا تتنافى، واللفظ يحتمل هذا، وهذا كله يكون فيها إن شاء الله. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. قال ابن عباس وأكثر الناس تنظر إلى ربها عيانا بلا حجاب. قال الحسن تنظر إلى الخالق، وحق لها أن تنظر وهي تنظر إلى الخالق، يعني إذا كانت ستنظر إلى وجه الله تبارك وتعالى فلما لا تكون ناظرة، وإنما تصيبها النظرة من هذا وحده. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، تنظر إلى الخالق، وحق لها أن تنظر وهي تنظر إلى الخالق. ثم أتى بالمقابل فقال ووجوه يومئذ باسرة، عابسة كالحة مغبرة مسودة، تظن أن يفعل بها فاقرة، يعني تستيقن أن يعمل بها عظيمة من العذاب. والفاقرة الداهية العظيمة، والأمر الشديد يكسر فقار الظهر، يكسر فقار الظهر، فسميت فاقرة لثقلها حتى لا تكسر فقار الظهر. فقيل للداهية العظيمة والأمر الشديد فاقرة. قال سعيد بن المسيب قاصمة الظهر، وقال ابن زيد هي دخول النار، وقال الكلبي هي أنيح، فجب الله عز وجل عن هذه الوجوه فلا تراه، وأن تحجب هذه الوجوه عن رؤية الله، فهذا معنى قوله تعالى تظن أن يفعل بها فاقرة، تحجب عن رؤية الله عز وجل. كلا إذا بلغت، يعني النفس، كناية عن غير مذكور، لأنه لم يسبق ذكر النفس حتى يعود الضمير إلى هذا اللفظ، لم يسبق ذكره. كلا إذا بلغت، من هي التي بلغت؟ بلغت التراقية، إذن هي النفس. كلا إذا بلغت يعني النفس كناية عن غير مذكور، التراقية، فحشرج بها عند الموت. والتراقي جمع الترقوة، وهي العظام بين ثغرة النحر والعاتق، هذه العظام يقال لها التراقي. فإذا بلغت النفس التراقي، وكنا بذلك عن بلوغ النفس إلى هذا المحل بالإشراف على الموت. وقيل من راق، أي قال من حضره الموت هل من طبيب يرقيه ويداويه فيشفيه برقيته أو بدوائه. وقال قتادة التمسوا له الأطباء فلم يغنوا عنه من قضاء الله شيئا. وقال سليمان التيمي ومقاتل بن سليمان هذا من قول الملائكة، يقول بعضهم لبعض من يرقى بروحه فتصعد بها ملائكة الرحمة أو ملائكة العذاب، فهذا من الرقي لا من الرقية، هذا قول آخر. يقول من حضر هل من طبيب يرقيه ويداويه، فهذا بمعنى العلاج. وأما الملائكة إذا قال بعضهم لبعض من يرقى بروحه فتصعد بها ملائكة الرحمة أو ملائكة العذاب، فهذا من الرقي الارتقاء الصعود. وقيل من راق وظن، أيقن الذي بلغت روحه التراقية أنه الفراق من الدنيا، والتفت الساق بالساق. قال قتادة الشدة بالشدة، وقال عطاء شدة الموت بشدة الآخرة، وقال سعيد بن جبير تتابعت عليه الشدائد، وقال السدي لا يخرج من كرب إلا جاءه كرب أشد منه، وقال ابن عباس أمر الدنيا بأمر الآخرة، والتفت الساق بالساق، أي أمر الدنيا بأمر الآخرة، فكان في آخر يوم من الدنيا وأول يوم من أيام الآخرة. وقال مجاهد اجتمع فيه الحياة والموت. وقال الضحاك الناس يجهزون جسده والملائكة يجهزون روحه. وقال الحسن هما ساقاه إذا التفى في الكفن. وقال الشعبي هما ساقاه إذا التفى عند الموت. لو أخذت بهذا فهذا قريب وهو واضح ومكشوف، وهو يمضي بك في السياق مع الساق، والتفت الساق بالساق، يعني التفت ساقاه إذا التقت عند الموت، وأيضا إذا التقت في الكفن. وأما أمر الدنيا بأمر الآخرة فكان في آخر يوم من الدنيا وأول يوم من أيام الآخرة فبعيد نوعا ما. إلى ربك يومئذ المساق، أي مرجع العباد إلى الله يساقون إليه. إلى ربك يومئذ المساق، فمرجع العباد إلى الله يساقون إليه تعالى. فلا صدق ولا صلى، لم يصدق بالقرآن ولا صلى لله. فلا صدق بالقرآن ولا صلى لله، فلا آمن قلبه ولا عمل ببدنه، وإنما كذب وتولى. ولكن كذب وتولى، كذب بالرسول وبما جاء به وتولى عن الإيمان. فتقول فلا صدق ولا صلى، لا صدق بالقرآن ولا صلى لله، ولكن كذب بالرسول وبما جاء به وتولى عن الإيمان. ثم ذهب إلى أهله، رجع إليهم يتمطى، يتبختر ويختال في مشيه. قيل أصله يتمطط أي يتمدد، والمط هو المد. ثم ذهب إلى أهله يتمطى. أولى لك فأولى، ثم أولى لك فأولى، هذا وعيد على وعيد من الله عز وجل. وتوجه الخطاب في البدء لأبي جهل، وهذه كلمة موضوعة للتهديد والوعيد والزجر. قال بعض العلماء معناه إنك أجدر بهذا العذاب وأحق وأولى به. ثم أولى لك فأولى، أولى لك فأولى، ثم أولى لك فأولى، هي كلمة موضوعة للتهديد والوعيد والزجر. وتقال للرجل حيث يصيبه مكروه يستوجبه أولى لك، أولى لك فأولى. وقيل هي كلمة تقولها العرب لمن قاربه المكروه، وأصلها من الولي وهو القرب. قال الله تعالى قاتلوا الذين يلونكم من الكفار. أيحسب الإنسان أن يترك سدى، أي هملا لا يؤمر ولا ينهى. قال السدي معناه المهمل، هملا معناه المهمل، وإبل سدى إذا كانت ترعى حيث شاءت بلا راع. والهمل هنا هو السدى الذي ذكره الله رب العالمين في قوله أيحسب الإنسان أن يترك سدى، أي هملا أي مهملا. والإبل السدى هي التي ترعى حيث شاءت بلا راع. أيظن الإنسان أنه سيترك يفعل ما يريد من غير حساب ولا جزاء؟ ألم يك نطفة من مني يمنى تصب في الرحم. قرأ حفص عن عاصم من مني يمنى بالياء وهي قراءة الحسن، وقرأ الآخرون بالتاء لأجل النطفة. ألم يك نطفة من مني تمنى، أي تلك النطفة، فلما راعى النطفة والتأنيث فيها جاءت بالتاء، فإذا نظر إلى المني جاءت بالياء. ثم كان علقة فخلق فسوى، فجعل فيه الروح وسوى خلقه. فخلق فسوى، جعل فيه الروح وسوى خلقه، فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى، وخلق من مائه أولادا ذكورا وإناثا. أليس ذلك الذي فعل هذا بقادر على أن يحيي الموتى؟ بلى قادر. أليس بقادر أن يعيد الأجسام بالبعث كما كانت عليه في الدنيا؟ فإن الإعادة أهون من الابتداء، فإن الإعادة أهون من الابتداء. وهذا إنما يقال لهم على قياسهم العقلي. وأما الله تبارك وتعالى فلا يقال إن الإعادة أهون على الله تبارك وتعالى من الابتداء على سبيل الحقيقة. لأن الله تبارك وتعالى لا يعجزه شيء سبحانه وتعالى.